السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة جديدة، قال ابن القيم رحمه الله: تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب المسبب والمؤثر. اقتضاء السبب لمسببه. نعم، اقتضاء السبب لمسببه. فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب المسبب لمسببه اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره. وكذلك الضلال، فأعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد. وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. وأيضا فإنه البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه الفائدة التي ذكرها إمام ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن أسباب الهداية وموانعها، أو قل أسباب الهدى وأسباب الضلال. والهداية في كتاب الله تعالى تطلق ويراد بها أنواع من الهداية. النوع الأول الهداية إلى المصالح الدنيوية، وذلك كما في قوله تبارك وتعالى على لسان كليمه موسى عليه الصلاة والسلام في حواره مع فرعون حينما سأله: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هدى المخلوقات جميعا إلى ما فيه مصالحها ومنافعها. والنوع الثاني يطلق على الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. النوع الثالث يطلق على الهداية بمعنى التوفيق والإلهام والمعونة. والنوع الرابع من الهداية هداية أهل الجنة إلى الجنة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهداية أهل النار إلى النار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن أربع هدايات في كتاب الله عز وجل: الهداية العامة وهي الهداية للمصالح الدنيوية، وهداية الدلالة والإرشاد، وهذا النوع من الهداية هو الذي أنزل الله تبارك وتعالى به الكتب وأرسل الرسل. فوظيفة الرسل ووظيفة الكتب هداية الخلق: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وهذا النوع من الهداية يستطيعه البشر، هذا النوع من الهداية يستطيعه البشر، وهو المقصود بقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل إلى صراط مستقيم. وهذا النوع أيضا من الهداية لم يحل الله تبارك وتعالى بينه وبين الخلق، بل جعله الله سبحانه وتعالى متاحا لجميع المخلوقين، ومن حيل بينه وبين هذا النوع من الهداية لسبب طارئ كجنون وزوال عقل أو صغر أو مرض أو نحو هذا، رفع عنه التكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، منهم المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، الصغير حتى يحتلم. هذا النوع من الهداية نصب الله تبارك وتعالى عليه الأدلة وأقام عليه الحجة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. إنا هديناه أي دللناه على السبيل، على الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. فمن الناس من التزم الطريق فوفق لسلوك الصراط المستقيم، ومنهم من حاد عنه. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي آثروا الضلالة على الهداية والكفر على الإيمان. قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. فإذا هذا النوع من الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، هذا لم يحرم الله عز وجل منه أحدا، بل أقام الله عز وجل الأدلة على هذا النوع حتى يقطع عذر المعتذرين. وأما النوع الثاني وهو المقصود بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله، فهو هداية التوفيق والإلهام والمعونة. هذا النوع من الهداية هو الذي قال الله عز وجل فيه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إن بعض الناس يقول: كيف قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي، ثم قال: إنك لا تهدي؟ المثبت هو نوع من الهداية، هداية الدلالة، تدل كسائر الرسل ولكل قوم هاد. لكن المنفي هداية التوفيق، فهذه الهداية لمن؟ لله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا النوع من الهداية لا يملك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. من الذي هداهم؟ الله عز وجل، أي وفقهم إلى أعظم النعم، نعمة الهداية. ولأنها نعمة عظيمة أمرنا الله عز وجل أن نسأله إياها في كل ركعة من الصلاة. نقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يبقى أمرنا الله عز وجل بسؤاله الهداية إلى صراطه المستقيم في كل ركعة من الصلاة. وقد يسأل سائل يقول: إذا كنا قد هدانا الله عز وجل ومن علينا بالإسلام كما قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا كنا قد هدينا بالفعل فكيف نسأل الله عز وجل الهداية؟ اهدنا الصراط المستقيم. قال بعض العلماء: المعنى زدنا هداية. وقال بعضهم: المعنى وفقنا للثبات على هذه الهداية. وقال فريق ثالث: اسلكنا طريق الجنة في المعاد، أي قدمنا لهذا الطريق وامض بنا إليه. اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله معنى آخر، قال: المقصود بسؤال الله عز وجل الهداية العمل بما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى في جميع الأمور، فهذه الاستقامة على الدين. لأن أنت أي نعم دخلت في الإسلام وصرت مسلما، لكن قد ترتكب بعض المناهي وقد تترك بعض الواجبات، وهذا قد يعرقل سيرك إلى الله وإلى جنات النعيم. فأنت عندما تسأل الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فأنت تسأله سبحانه وتعالى أن يوفقك للإتيان بما أوجب عليك والانتهاء عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: تكرر في كتاب الله عز وجل جعل الأعمال القائمة بالقلوب والجوارح سبب الهداية. يعني أن الله عز وجل بين في كتابه لماذا هدى هؤلاء وأضل أولئك، لماذا هدى هؤلاء وأضل أولئك. فالهداية لها أسباب، والإضلال والضلال له أسباب. أول أسباب الهداية تحقيق التوحيد. فالإنسان إذا حقق التوحيد وأقام في قلبه توحيد الله عز وجل بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، حقق الله عز وجل له الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تفسير الآية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا: يا رسول الله، من منا لم يظلم؟ إذا كان الأمر هكذا سينتفي هذا الوصف عن جميع المؤمنين، من منا لم يظلم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في هذه الآية ليس كما يظنون، وإنما هو كما قال العبد الصالح لقمان لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى تحقيق التوحيد سبب للهداية. قال الله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فإذن أول أسباب الهداية تحقيق التوحيد. إذن الإنسان الذي يعرض عن تعلم التوحيد ويزهد في هذا العلم العظيم يحرم من الهداية بقدر حرمانه من تكميل التوحيد. قد يكون مهتديا، ولكن شتان بين من كان في أول طريق الهداية ومن بلغ غايته. الرسل ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم أنهم مهتدون، لكن هل هذه الهداية كهداية غيرهم؟ لا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وكيف يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بمن لم تكمل هدايته؟ إذن كملت هدايتهم، وهؤلاء هم الرسل الذين هم أعظم من عبد الله عز وجل ووحده. ثانيا التوبة والإنابة. قال الله عز وجل: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. التوبة والإنابة. التوبة معناها الرجوع من المعصية إلى الطاعة، والإنابة الرجوع إلى الله عز وجل. إذن التوبة وتجديد التوبة، والتوبة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله والإمام النووي لا يستغني عنها إنسان، فهي أول المنازل وأوسطها وآخرها. إنسان لا يستغني عن التوبة بحال من الأحوال، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بها جميع المؤمنين بلا استثناء. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا الأمر يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أول المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذن التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. السبب الثالث العمل بالعلم، أو قل امتثال الأوامر واجتناب النواهي. بعض الناس يقول: لماذا لا يهديني الله؟ نقول له: من أسباب الهداية أن تعمل بما علمت. أعرض نفسك على كتاب الله عز وجل وانظر كم أمر من الأوامر وكم نهي من النواهي في كتاب الله، وما موقفك من أوامر الله ونواهيه. هل امتثلت كل ما أمر الله عز وجل؟ وهل انتهيت عن كل ما نهى الله عز وجل؟ وإذا قلنا عن كل ما أمر الله ونهى الله، ليس معناه ما في كتاب الله وحده، وإنما أيضا ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، وما ينطق عن الهوى، ولو أن الناس تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا تزوجوا ولا جاهدوا ولا أحكام كثيرة تبلغ ثلثي الأحكام. يلزم المؤمن أن يعرف حكمها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت بتصلي 5 صلوات في اليوم والليل، هاتي آية من كتاب الله عز وجل فيها صراحة نوم 5 صلوات، تستطيع أن تأتي بآية إلا بشيء من الاستنباط؟ طيب أنت تصلي الصلاة بقيام وركوع ورفع وسجود ورفع وسجود في كل ركعة، هاتي آية من كتاب الله عز وجل تبين لك ذلك، ما تستطيع. أنت تزكي أموالك، والأموال كثيرة، منها النقدان الذهب والفضة، ومنها المعادن، ومنها الأنعام. كيف تزكي هذه الأموال؟ كيف تزكي الثمار والزروع؟ لا بد أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل. محرمات من النساء ذكر الله عز وجل في كتابه هذه المحرمات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمات أخرى كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لا تجده إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير كثير جدا من الأحكام لا بد أن يرجع فيها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى ما بدأنا الحديث عنه، هل أنت امتثلت كل الأوامر التي علمتها وانتهيت عن كل ما علمت أنه نهي؟ الجواب لا. لا يستطيع أحد أن يتبجح ويقول نعم، استحالة، استحالة أن يأتي أحدنا بكل ما أمر الله عز وجل وأن يجتنب كل ما نهى. إذن على قدر امتثالك ما أمر الله وعلى قدر اجتنابك ما نهى الله تكون هدايتك إلى صراط الله المستقيم. والدليل على ذلك قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم إيه فعلوا، لو أنهم إيه فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإيه تاني؟ ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا أنت تريد أن تهدى إلى الصراط المستقيم، اعمل، اعمل بما علمت، وما جهلته فإن الله عز وجل يتجاوز عنك إذا لم تكن مقصرا. قال ابن كثير: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، ولهداهم الله صراطه المستقيم. يبقى هذا هو ثالث الأسباب للهداية. الرابع: الاعتصام بالله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ومن يعتصم بالله، والاعتصام بالله يشمل الاعتصام بكتابه والتوكل عليه سبحانه وتعالى والثقة فيما وعد واليقين بذلك. ومن يعتصم بالله، فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. خامسا، مجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النفس الأمارة بالسوء لا ترتدع إلا بزجرها ومجاهدتها ومحاسبتها، وإلا قادتك هذه النفس إلى البوار والهلاك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعد من الله عز وجل، لنهدينهم سبلنا. كذلك تحقيق الإيمان، التوحيد ده جزء من الإيمان، إن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن تحقيق الإيمان، أركان الإيمان كم ركن؟ كم ركن يا شيخ علي؟ لا يا عم الشيخ علي، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه إيه؟ أركان الإيمان الست. يبقى إذا أردت أن يمن الله عز وجل عليك بتمام الهداية وكمال التوفيق، فحقق الإيمان بالله عز وجل. كذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لك: أنا ليه ربنا مهدنيش؟ لأنك لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم نقص. فعلى قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تكون هدايتك، إن زدت زادت الهداية، وإن نقصت نقصت هدايتك. قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وإيه؟ واتبعوه لعلكم تهتدون. واتبعوه، اتبعوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تهتدون. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عقائده وأقواله وأفعاله، في عباداته، في معاملاته، في آدابه، في أخلاقه، في سلوكه، في كل شيء. قس بقى أنت قربك من النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت قريب من أقوال وأفعال وعقائد وآداب وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ على قدر قربك تكون هدايتك، وعلى قدر بعدك تحرم جزءا من هذه الهداية. كذلك الرفقة الصالحة. الرفقة إيه؟ الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم بين مثل الجليس السوء والجليس الصالح. الجليس الصالح كحامل المسك، والجليس السوء كنافخ الكير. إن جليس الصالح إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، يبقى لن تعدم الخير من الجالس الصالح وجالس السوء. إما أن يحرق ثيابك كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. في كتاب الله عز وجل: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله لمن له أصحاب طيبون يدعونه إلى الهداية وأصحاب ضالون يدعونه إلى الضلال، فمن استجاب للهدى صار معهم ومن استجاب للضلال صار معهم. يبقى إذن الرفقة الصالحة، احرص على الرفقة الصالحة، احرص على أهل الصلاح، هؤلاء غنيمة مغنم، مجالستهم زيادة في الإيمان، مجالستهم هي نوع من زيادة الهداية، لأن هذا الرجل الصالح لو رأى منك تقصيرا لأنكر عليك، ولو رأى منك غفلة لذكرك، ولو لقى منك منكرا لنهاك، وهكذا. وأما جليس السوء صاحب السوء فهو يأخذك معه إلى حيث مضى، إلى الشهوات والملذات والمنكرات، ولا ينكر عليك ولا تنكر عليه. إذن لابد الإنسان أن يحرص على الجليس الصالح. السلف الصالح يقولون: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر. وأخيرا من أسباب الهداية التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، توجه إلى الله عز وجل بالدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، الهدى والتقى والعفاف والغنى. فيسأل الله عز وجل مع أنه سيد المهتدين، يسأل الله عز وجل الهداية. ونحن نسأل الله عز وجل في كل ركعة كما تقدم الكلام: اهدنا الصراط المستقيم، من الدعوات التي ذكرها الله عز وجل في معرض الثناء على أصحابها قول المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذه بعض أسباب الهداية: أعمال قائمة بالقلوب، وأعمال أخرى قائمة بالجوارح. فإذا كان الإنسان يريد الهداية فليأخذ بأسبابها وليتمسك بأذيالها، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. فلن يحرم أحد من الهداية إلا إذا نكص على عقبيه ولم يأخذ بأسبابها. ولن يخذل الله عز وجل رجلا سأله الهداية وحرص عليها وأخذ بأسبابها ومضى في طريقها. وعلى العكس من الهداية الضلال، الضلال ضد الهداية. الضلال أيضا له أسباب. نعم. نعم نعم أي طبعا نعم. لا طبعا يعني لو احنا افترضنا ان واحد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا، هل هذا نقول عنه انه مهتدي؟ فينظر الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من سره ان يلقى الله غدا يعني يوم القيامة مسلما فليأتي بهؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. العايز يلقى الله عز وجل يوم القيامة مسلما كامل الإسلام يصلي هذه الصلوات حيث ينادى بهن. طب الصلاة ينادى بهن فين؟ في المساجد في بيوت الله. وإلا لو كانت الصلاة في المساكن والمحلات والمزارع لماذا أقيمت هذه البيوت؟ بيوت الله عز وجل، أحب البقاء إلى الله عز وجل في الأرض المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الأحاديث في فضل صلاة الجماعة ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة طبعا لا تخفى عليكم. ابن مسعود رضي الله عنه أنصره أن يلقى الله غدا مسلما فليؤدي هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. شوف بقى سنن ايه؟ الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى. يعني اتيان الصلوات في جماعة من سنن ايه؟ الهدى. طيب اللي بينام بقى ويصلي في بيته ويصلي في محله ويصلي في مكتبه ويصلي في أي مكان آخر غير المسجد، ما يعرفش المسجد يوم الجمعة، ده ترك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب دي من سنن الهدى ولا مش من سنن الهدى؟ يبقى ترك من سنن الهدى. ثم أضاف قائلا: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. شوف بقى الكلام، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. يعني ما كان أحد من الصحابة المشهود لهم بالإيمان والصلاح يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر قاهر. وأما الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهم المنافقون. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل فيهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. درجة أن الرجل المريض يجي مستند على اثنين عشان يصلي ويقف فين؟ في الصف. هذا هو حال الصحاب. يبقى إذن أخ أسامة ليترك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا من الهدى، فإن الله شرع لنبيكم إيه؟ سنن الهدى، وإنهن لمن سنن الهدى. ولذلك أكمل الناس أكملهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين فرقوا بين السنن وقالوا هذه سنة كبيرة ودي سنة صغيرة، أو هذا لب وهذا قشر، عليكم باللباب ودعكم من القشور، أنت بتتكلم على اللحية والقميص والسواك ومش عارف إيه وسايب إيه وإيه، لا تم تاخد كله، خد كله، لو أنكش تمسك بالظاهر ودع الباطن أو خذ بالظواهر ودع ما هو أعظم منها، لا، ولكن لا تترك هذا ولا ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا جاء بهذا، والله عز وجل قال: ادخلوا في السلم كافة يدخلوا في شرائع الإسلام كلها. وفي الأثر: لن يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه، لن يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. هذا هو الذي يقوم بدين الله حقا. وأما الذي يأخذ من هنا ويترك هنا ما يوافق هواه يأخذه، وما لا يوافقه يتركه، ويقول هذا أهم من هذا ودعنا من هذا، هذا يترك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك من الهدى بمقدار تركه من الهدى، بمقدار تركه من الهدى يكون ضلاله. والله تبارك وتعالى هو الذي يثبت، وهو الذي يوفق، وهو الذي يلهم، وهو الذي يعين. وإنما يلهم ويعين ويوفق من كان أهلا للهداية والتوفيق.